بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منداه في كتابه التوحيد، قال رحمه الله تعالى: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن منده رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد: ذكر ما بدأ الله عز وجل من الآيات الواضحة الدالة على وحدانيته. قال: وأما قوله ولا يكتمون الله حديثا، وقوله والله ربنا ما كنا مشركين، فإن الله تعالى يغفر يوم القيامة لأهل الإخلاص ذنوبهم ولا يتعاظم ذلك عليه أن يغفره، فلما رأى المشركون ذلك قالوا: إن ربنا يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك، فتعالوا حتى نقول إنما كنا أهل ذنوب ولم نكن أهل شرك. فسألهم الله عز وجل: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، وإنما كنا أهل ذنوب. فقال الله عز وجل: أما إذا كتمت الألسن أما إذ كتمت الألسن، هي أما إذا كتمت الأنس، أما إذا كتمت الأنس فاختموا على أفواههم. أما إذا كتمت الألسن في نسخة أنا عندي الأنس الألسن أيوة الألسن أيوة أما إذا كتمت الألسن كتمت الألسن نعم، يعني كتبت وكذبت ولم تتصرف ولم تتكلم نعم نعم، فاختموا على أفواههم. فختم الله عز وجل على أفواههم، فنطقت أيديهم وشهدت أرجلهم بما كانوا يكسبون. فعند ذلك عرف المشركون أن الله عز وجل لا يكتم حديثا. نعم. فذلك قوله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يعدل الإخوان كلمة الله ساقطة. ولا يكتمون الله حديثا. وأما قوله: أم السماء بناها رفع سمكها فسواها، الآية، فإنه خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين. ثم نزل إلى الأرض فدحاها، ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى، وشق فيها الأنهار وجعل السبل، وخلق الجبال والرمال والآكام وما بينهما في يومين آخرين. فذلك قوله عز وجل: والأرض بعد ذلك دحاها. وقوله: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، إلى قوله: في أربعة أيام سواء للسائلين. فخلقت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام، وخلقت السماء في يومين. وقوله عز وجل: وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله سميعا بصيرا. فإنه عز وجل نحل نفسه بذلك، أي وصف، ولم ينحله أحدا غيره. وكان، أي لم يزل كذلك. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما للسائل: احفظ عني ما حدثتك، واعلم أن ما اختلف من القرآن أشباهه ما حدثتك. وإن الله عز وجل لم ينزل شيئا إلا وقد أصاب به الذي أراد، ولكن الناس لا يعلمون، فلا يختلف عليك القرآن، فإن كلا من عند الله عز وجل. رواه جماعة عن فراغ، ورواه مطرف عن المنهال بن عمرو، وحديث زيد بن أبي أنيسة. هذا الباب أورد فيه الإمام ابن مندى رحمه الله مجموعة من الآيات التي تثبت أن الله خلق السماوات والأرض لكي يعرفه عباده ويعبدونه حق عبادته. ويسترشد بهذه الآيات التي ذكر على أنه هو الخالق المدبر المستوجب للعبادة، فكلها آيات تدل على توحيده سبحانه وتعالى، وأنه هو القائم والمنفرد بالخلق، وأنه لا يشركه أحد معه في هذا الخلق. ثم أورد في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك عندما تصدى رضي الله عنه لبيان الأسئلة التي طرحها الناس عليه قريبا من زمزم، يعني من ماء زمزم، يسألونه عن أنساكهم، ويسألونه عما أشكل عليهم، وكان ممن جاء يسأل ويسترشد نافع بن الأزرق أحد علماء الخوارج، وأظهر لابن عباس أن ثمة إشكالات في كتاب الله، وأن هناك آيات يضرب بعضها بعضا ويتعارض بعضها مع بعض، لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سأله: يعني أهذا تكذيب منك لما جاء في القرآن؟ فقال: لا، بل هو إشكالات ظهرت لي، وأنا أريد أن أعرف فكيف يجمع بينها وبين غيرها من الآيات؟ وكان مما أورده ما جاء في ظاهر الآيتين أنهم لا يسألون وأنهم يسألون، وظاهرهما التعارض، كيف الله تعالى لا يمكنهم من أن يسألون، وكيف جاءت الآية الثانية تدل على أنهم يومئذ يسألون. فبين له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هاتين الآيتين لهما موضعان مختلفان، فعند قيام الساعة وقبض الأرواح ونزول قيام الساعة وحدوثها لا يتمكن الناس من أنهم يسأل بعضهم بعض أو أن أحدا يسألهم، فهذا هو الموقف، موقف البعث، موقف نهاية الدنيا، موقف هلاك الناس، فليس ثمة مجال للسؤال. وأما عليكم السلام الآية الثانية فموطنها بعد أن يبعث الله الخلق ويجتمعون في أرض المحشر ويتولى الله سبحانه وتعالى محاسبتهم، فعندئذ يسألون عما بدا منهم وعما فعلوا وعما ارتكبوا واقترفوا من أعمال، فهذا هو موطن السؤال، فلا تعارض بين الآيتين. بهذا أجاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نافعا عن السؤال الأول. وأما السؤال الثاني الذي استشكله نافع، كيف يقول الله تعالى إن المشركين يكتمون بعض آثامهم، وفي الآية الثانية أنه ليس لأحد أن يكتم الله سبحانه وتعالى شيئا، فظاهرهما أيضا التعارض. وأجاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأنه لا تعارض، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يغفر ما يرتكب الناس من الذنوب والآثام إلا الشرك، فإن الله تعالى لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عندئذ يظن المشركون أنهم لو كتموا الشرك ونفوه عن أنفسهم فالله تعالى يغفر لهم ويعفو عنهم، فإذا ما عرضوا على الله جل وعلا يسألهم أين الشركاء الذين كنتم تدعونهم وتزعمون أنهم شركاء مع الله جل وعلا وتعبدونهم على أنهم من الشركاء، فينفون عن أنفسهم أنهم كانوا يشركون، وقالوا نحن لسنا من المشركين، وإنما وقعت منا آثام وذنوب وأخطاء، ظنا منهم أنهم بهذا الاعتراف وإنكار الشرك يعفو الله عنهم. فعندئذ يأمر الله جل وعلا بأن يختم على أفواههم التي كذبوا بها، ويستنطق جوارحهم أيديهم وأرجلهم وجنوبهم، ويسألهم عن حالهم ويعترفون بأنهم كانوا مشركين. فعندئذ يقول الله تعالى لهم إنكم كذبتم وإنكم أشركتم وإنكم لا تستطيعون أن تكتموا الله حديثا أو شيئا فعلتموه، لأنه قادر على أن يستنطق جوارحكم لتقر بالشرك الذي وقعتم فيه. فلا تعارض بين الآيتين، لأن الآيتين محمولة على أحوال وقع فيها هؤلاء المشركون وتوهموا أنهم يقدرون على أن يلبسوا على الله جل وعلا وينجوا من عذاب الشرك. وأما المسألة الثالثة التي سألها نافع بن الأزرق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مسألة خلق السماوات والأرض، ظاهر الآيات أن الله تعالى خلق السماوات قبل الأرض، وأنه خلق الأرض بعد السماوات، لكنه جاءت في الآيات التي في سورة فصلت ما يدل على خلاف ذلك، من قوله جل وعلا قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا وتجعلون له أندادا، ذلك تقدير ذلك رب العرش العظيم. ثم قال إنه سبحانه وتعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين، ثم أخبر أنه جل وعلا قدر في الأرض أرزاقها وأقواتها وخلق فيها كل ما يحتاج إليه الناس فيها في يومين، وأخبر أنه بمجموع ما خلق في الأرض كانت أربعة أيام، في أربعة أيام سواء للسائلين، وأنه خلق الأرض في خلق السماوات في يومين. فأشكل هذا الأمر على نافع بن الأزرق، فبين له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لا إشكال، لأن الله خلق الأرض والسماوات في ستة أيام، منها أربعة أيام تخص الأرض، ومنها يومان تخص السماوات، وكان خلق السماوات بين خلق الأرض ابتداء وانتهاء، فلا تعارض بينهما. وبهذا أجاب نافعا حيث أزال عنه هذه الإشكالات. وبقي السؤال الرابع، وهو يقول إن الله جل وعلا نحل نفسه ووصفها بأنه كان سميعا وكان بصيرا وكان عليما وغير ذلك من هذه الأوصاف التي تدل على أنه اتصف بها قديما، وأن اتصافه بها انقطع. هذا ما ظهر من هذه الألفاظ. فبين ابن عباس رضي الله تعالى عنه له إن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بها أزلا ولا يزال موصوفا بها ومستمرا في وصفه بها، فهي كانت ولا تزال. وهذه اللفظة يعني كان تدل على الماضي والحاضر والمستقبل، فهي أوصاف متصلة متتابعة غير منقطعة. فمتى ما بلغك قول الله تعالى كان الله سميعا يعني ولا يزال، وكان بصيرا ولا يزال، وكان عليما ولا يزال، فلا ينبغي لك أن تقصر معاني هذه الأوصاف على الماضي دون الحاضر والمستقبل. وبذلك أزال هذه الإشكالات وبين لنافع أن القرآن يبين بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا ولا تعارض بين آياته، وهو كما قال جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا أو اختلافا كثيرا. وهكذا رد ابن عباس رضي الله عنهما هذه الشبه التي وقعت لمن كان في قلبه شيء من الزيغ، لأن الله تعالى وصفهم بقوله فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم اقرأ. ثم قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم قال يعني ذكر هذا الأثر وهذا الحديث الذي فيه هذا التفسير. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو الأزهر أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن مطرف بن طريف الحارثي عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتاه رجل فقال إن في قلبي من القرآن لشكا قال ويلك هل سألت أحدا غيري؟ قال لا. قال وما هو؟ قال سمعت الله يقول وكان الله كأنه شيء قد كان، يعني كان ومضى، وسمعته يقول ولا يكتمون الله حديثا. هذا في السؤال الثاني الذي أخبر فيه أنهم كتموا على الله حيث نفوا عن أنفسهم الشرك. نعم. وسمعته يقول والله ربنا ما كنا مشركين. هذا هو القول الأول، ثم جاء قول الله تعالى ولا يكتمون الله حديثا. وسمعته يقول وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأنه نفى عنهم السؤال في الأول وقال نعم. وسمعته يقول فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فقال: أما قولك وكان الله فإنه لم يزل ولا يزال، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأما قولك ولا يكتمون الله حديثا، فإنهم إذا رأوا ألا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة قالوا تعالى، يعني إن المشركين عندما يرون أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإيمان أهل الإسلام، وإن كانوا قد ارتكبوا بعض الآثام، فقالوا ندعي أننا لسنا مشركين وأننا من أهل الإيمان وأنه قد وقع منا شيء من الظلم والخطأ، عسى الله أن يلحقنا ويدخلنا مع المسلمين. لكن الله بين لهم أنهم كانوا مشركين وأن المشركين لا يدخلون الجنة. نعم. وأما قولك ولا يكتمون الله حديثا، فإنهم إذا رأوا ألا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة قالوا تعالوا فلنجحده، فيختم على فلينكروا الشرك. نعم. فيختم على ألسنتهم وتشهد أيديهم وأرجلهم وتشهد أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون ولا يكتمون الله حديثا. وأما قولك فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فإنه إذا كانت النفخة الأولى وهلك الخلق فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فإذا كانت النفخة الثانية الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: هل بقي في قلبك شيء؟ إنه ليس من القرآن شيء إلا وقد أنزل فيه شيء، ولكن لا تعرفون وجوهه. يعني ما ظاهره أنه متعارض، ليس ثمة تعارض، وإنما يكمل بعضه بعضا. نعم. ورواه غير مطرف نحو حديث ابن أبي أنيسة، يعني والحديث مروي من طرق يتابع بعضها بعضا. ثم قال فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيه جزاه الله خيرا التعليق: أورد المصنف تحت هذا العنوان آيات من كتاب الله تدل المتأمل فيها على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى، فآية سورة غافر وردت في سياق آيات تدل على وقوع البعث وأنه أمر لازم لا بد من وقوعه، وقد كان إنكار البعث من الكفار مبني على عدم إيمانهم بوحدانية الخالق وقدرته على إعادة الموتى مرة أخرى، كما قال تعالى عنهم: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ولذلك فقد عالج القرآن الكريم قضية البعث بعدد من أساليب القرآن معالجته لقضية الوحدانية، ومن الأمثلة التي ضربها مبينا لعباده قدرته على البعث هذه الآية وما شابهها، فهو ينبه عباده على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة، وأن ذلك سهل يسير لديه، فهو خلق السماوات والأرض وخلقهما أكبر من خلق الناس، بدءا وإعادة. فمن قدر على ذلك فهو قادر على ما دونه بطريق الأولى والأحرى. يعني من قدر على إيجاد الشيء الأول أو الشيء الأكبر وإعادته فهو قادر على إيجاد الشيء الأصغر وإعادته. نعم. كما قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وآية النحل وهي قوله تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. فما دام خلقهما بالحق ولم يخلقهما بالباطل فهو قادر على خلق غيرهما أيضا. نعم. قال: وردت في سياق تقرير الوحدانية والنبوة وإنزال الوحي على الأنبياء وأمرهم بإنذار الناس بأنه لا إله إلا الله، ثم أخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه خلق العالم العلوي وهو السماء وما حوت من عجائب دالة على خالقها، والعالم السفلي وهو الأرض وما حوت من آيات، وأن ذلك الخلق لهما هو بالحق لا للعبث، وإنما ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزه نفسه عن شرك من عبد معه غيره، وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له، فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ثم أورد بعد ذلك الآيات الأخرى وكلها تدل على وحدانية الخالق، إذ أنه خالق السماوات والأرض وما فيهما وحده، وأنه خالقهما بالحق، والخالق لكل شيء هو المستحق للعبادة، وأن الذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقد سبق في الفصل السابق لهذا عرض عن خلق السماوات والأرض، يعني في الباب الذي قبل هذا. نعم. وبيان دلالتها على وحدانية خالقها فليراجع. قال هذا: وقد أورد المصنف بعد تلك الآيات حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن رجلا سأله فقال له: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، إلى آخره. والمراد بهذا الرجل كما قيل هو نافع ابن الأزرق. نعم. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: أتكذيب؟ فقال: لا، ولكن اختلاف، إلى آخره. وقد أخبر سبحانه وتعالى: إن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه متشابه القرآن. وابن عباس رضي الله عنهما وهو ترجمان القرآن طلب من السائل أن يقدم تلك الآيات المتشابهة والتي استشكلها، وقد ورد ذكرها في الحديث كما ترى. وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري في شرح هذا الحديث عدد تلك المسائل، كما أورد روايات يستنتج منها أن الرجل السائل لابن عباس رضي الله عنهما الذي لم يذكر اسمه هو نافع بن الأزرق الذي صار بعد ذلك رأس الأزارقة من الخوارج. فقال ابن حجر: قوله قال رجل لابن عباس كأن هذا الرجل هو نافع بن الأزرق الذي صار بعد ذلك رأس الأزارقة من الخوارج، وكان يجالس ابن عباس رضي الله عنهما بمكة ويسائله ويعارضه. ومن جملة ما وقع سؤاله عنه صريحا ما أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة قال: سأل نافع بن الأزرق ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون فلا تسمع إلا همسا، وقوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، هاء مقرؤوا كتابية. الحديث بهذه القصة حسب، وهي إحدى القصص المسؤول يعني، وهي من الآيات التي ظاهرها أنها بينها تعارض، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وهذا محمول على أنه عند النفخة الأولى. وفي النفخة الثانية يمكنون من الأسئلة ويسألون ويسألهم الله سبحانه وتعالى ويقيم عليهم الحجة. نعم. قال وروى الطبراني من حديث الضحاك بن مزاحم قال قدم نافع بن الأزرق ونجدة بن عويمر في نفر من رؤوس الخوارج بمكة، فإذا كان في زمن علي رضي الله تعالى عنه، ولهذا لما بلغ علي رضي الله عنه ما جرى أو ما يجري طلب من ابن عباس رضي الله عنه أن يجيبهم وأن يجادلهم بما جاء في لسان العرب، لأنه أقوى على المجادلة من الإخبار بأخبار الآحاد التي قد لا يقتنعون ولا يصدقون بها. نعم. فإذا هم بابن عباس رضي الله عنهما قاعدا قريبا من زمزم والناس قياما يسألونه، فقال له نافع بن الأزرق أتيتك لأسألك أتيتك لأسألك، فسأله عن أشياء كثيرة من التفسير ساقها في ورقتين. قال أي ابن حجر. وأخرج الطبري من هذا الوجه بعض القصة ولفظه أن نافع بن الأزرق أتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال قول الله ولا يكتمون الله حديثا، وقوله والله ربنا ما كنا مشركين، فقال إني أحسبك قمت من عند أصحابك فقلت لهم أين ابن عباس فألقي عليه متشابه القرآن، فأخبرهم أن الله تعالى إذا جمع الناس يوم القيامة قال المشركون إن الله لا يقبل إلا من وحده، يعني لا يقبل من العمل إلا ممن وحده، أما من أشرك معه غيره فإنه لا يستجيب له ولا يقبل منه، بل إنه حرم عليه دخول الجنة. نعم. فيسألهم فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين، قال فيختم على أفواههم ويستنطق جوارحهم، انتهى. قال وهذه القصة إحدى ما ورد في حديث الباب. قال ابن حجر بعد ذلك فالظاهر أنه المبهم فيه أي أن الرجل السائل لابن عباس رضي الله عنهما هو نافع بن الأزرق. نعم، لأن الرواية جاءت أن رجلا هكذا بدون بيان من هو، وهذا يسمى إبهام، وجاءت الرواية الثانية وبينت من هو هذا المبهم وأنه نافع بن الأزرق. نعم. قال ولا يبعد ذلك لأن الله قد أخبر أن الذين في قلوبهم زيغ هم الذين يتبعون متشابه القرآن. ولا لأن الذين الراسخون، لأن الراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. نعم. قال ولا يردون هذا المتشابه إلى المحكم، ولا يردون هذا المتشابه إلى المحكم كما يعمل الراسخون، ولا يردون هذا المتشابه هذا المتشابه أو ولا يردون هذا المتشابه إلى المحكم. والأصل أنهم يردونه إلى المحكم كما قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ثم أخبر عن الراسخين قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل، يعني من المحكم والمتشابه من عند ربنا. نعم. ولا يردون هذا المتشابه إلى المحكم كما يعمل الراسخون في العلم الذين وفقهم الله لذلك. ثم قال: وحاصل ما وقع السؤال في حديث الباب أربعة مواضع. الأول: نفي المسألة يوم القيامة وإثباتها. هذا موضع من مواضع المتشابه. نعم. الثاني: كتمان المشركين حالهم وإفشاؤه وادعاء أنهم من المؤمنين وليسوا من المشركين. نعم. الثالث: خلق السماوات والأرض أيهما تقدم. نعم. الرابع: الإتيان بحرف كان الدال على الماضي مع أن الصفة لازمة. قال: وحاصل جواب ابن عباس رضي الله عنهما عن الأول أن نفي المسألة فيما قبل أن نفي المسألة أو المساءلة أن نفي المساءلة فيما قبل النفخة الثانية وإثباتها فيما بعد ذلك. وعن الثاني أنهم يكتمون بألسنتهم فتنطق أيديهم وجوارحهم. وعن الثالث أنه بدأ خلق الأرض في يومين غير مدحوة، ثم خلق السماء فسواها في يومين، ثم دحى الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي وغيرها في يومين، فتلك أربعة أيام للأرض. فهذا الذي جمع به ابن عباس رضي الله عنهما بين قوله تعالى في هذه الآية وبين قوله والأرض بعد ذلك دحاها هو المعتمد. ثم أورد حديثا عن عبد الرزاق يخالف ذلك وضعفه. وعن الرابع بأن كان وإن كانت للماضي لكنها لا تستلزم الانقطاع، بل المراد أنه لم يزل كذلك. ثم أورد بعد ذلك ما يؤيد به تلك الأجوبة. انتهى الباب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.